لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، العمل الدعوي بدون الاهتمام بالجانب الفكري وقضايا التوحيد والاتباع وتزكية النفوس سيكون ظاهرة تضمحل وتنتهي مع الوقت. فقضية وضوح المنهج أمر في غاية الأهمية، واعلم أن الإسلام لا ينتصر إلا إذا وجد منهج وحمل لهذا المنهج. ونحن المنهج هو منهج الكتاب والسنة، والمنهج قوام على قضايا التوحيد والاتباع والتزكية، وضرورة وضوح الجانب الفكري خصوصا في هذا الواقع، واقع فيه انحراف شهوات وفيه انحراف شبهات وأفكار ومناهج. ظهور المنهج وظهور هذه القضايا بل والاهتمام بها، فنحن نحتاج إلى فهم دقيق وإيمان عميق واتصال بالله وثيق. وهذه الأمور هي في الحقيقة عدة الداعية في هذا الواقع شديد الالتباس، شديد الاختلاط مع كثرة الفتن. إذن منهج واضح للجميع، والأتباع يعرفون هذا المنهج ويعرفون تفاصيله ويعرفون منهجهم، حتى إذا اشتدت رياح الفتن والمتغيرات يكون المنهج واضح لديهم. أيضا يكون هناك حملة، هؤلاء الحملة يتمتعون بالفهم والعلم، وضوح عندهم القضايا الفكرية واضحة، عندهم التوحيد ظاهر ويعملون به، الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تزكية النفوس. وانظر إلى موضوع تزكية النفوس، قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم. فإذا كان العامل لا يهتم بهذه القضايا إجمالا، ولا يهتم بقضية تهذيب النفس وإصلاح النفس والعبادات، فكيف يستطيع مواجهة هذه التحديات؟ فإذا أردنا الحفاظ على العمل الدعوي في هذا الواقع فعلينا الاهتمام